أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن والله يرزق من يشاء بغير حساب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب حتى والله سريع الحساب

Oh, One, one, three.